موقع نبض الفرقان يقدم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على خير خلقه وصفوته من عباده محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا إلى يوم يبعثون، أما بعد، فهذا هو الدرس 35 من دروس زاد المستقنع في اختصار المقنع للإمام أبي النجا موسى بن أحمد الحجاوي رحمه الله تعالى، الذي ينعقد في 9 من شهر صفر من 37,400 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. وصلنا في الدرس الماضي إلى قول المصنف رحمه الله: وإذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة. وصورة المسألة أن المسلم يتوقف عن الصلاة إذا أقيمت الصلاة، فإنه لا يشرع ولا يبتدئ بصلاة أخرى، وإنما يتهيأ للصلاة الحاضرة. والدليل على ذلك: إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، فما ذكره المصنف هو الدليل، من حديث مسلم عن أبي هريرة مرفوعا. وكذلك ثبت عن عبد الله بن برجس رضي الله عنه قال: دخل رجل المسجد والنبي صلى الله عليه وآله وسلم في صلاة الغداء، يعني صلاة الفجر، في جانب المسجد، فلما النبي في صلاة الغداء فصلى ركعتين في جانب المسجد، هذا الرجل دخل والنبي عليه الصلاة والسلام يصلي بالناس صلاة الفجر، فذهب إلى جانب من جوانب المسجد وصلى الراتبة، صلى ركعتين الراتبة، فلما انتهى النبي عليه الصلاة والسلام من صلاته دعاه، قال: يا فلان، بأي الصلاتين اعتددت، بصلاتك وحدك أم بصلاتك معنا؟ قال ذلك منكرا أو قال ذلك مقرا؟ منكرا، يعني أنه قد صلى في وقت لا يشرع له أن يصلي فيه وحده، وإنما كان الواجب أن يأتي ويدخل في صفوف الناس. وكذلك جاء عند البخاري ومسلم وغيرهما من حديث عبد الله بن بحينة قال: أقيمت الصلاة فرأى النبي صلى الله عليه وآله وسلم رجلا يصلي والمؤذن يقيم، فقال: أتصلي أربعا؟ أتصلي الصبح أربعا؟ ففي هذا إنكار على من شرع في صلاة بعد أن بدأ المؤذن بإقامة الصلاة. والضابط في هذا يا إخوة: إذا أقيمت الصلاة، يعني إذا انتهى من الإقامة أو إذا شرع في الإقامة. إذا شرع في الإقامة، يعني إذا قال: الله أكبر الله أكبر، فأنت لا تحدث صلاة بعد هذا. لكن ما العمل لو أنه أقيمت الصلاة وأنت قد شرعت من قبل في النافلة؟ فماذا تصنع؟ وصورة المسألة أن يدخل زيد إلى المسجد وأراد أن يصلي راتبة الفجر، فشرع في الصلاة، كبر وقرأ الفاتحة وما تيسر، وكبر للركوع، وإذا بالمؤذن يقيم الصلاة، فماذا يصنع حينئذ؟ تفضل. نعم، إذا الحالة الأولى أن يصلي ركعة وتبقى أخرى فيتم الأخرى خفيفة. جميل. نعم، أما إذا كان في أول صلاته فإنه يقطعها. جميل، هذا قول. تفضل. إذا كان إتمامه لهذه الصلاة سيخل بما هو أهم وهو الفريضة، فإنه يقطعها دون النظر إلى موقعه من الصلاة. جميل، هذا أيضا قد قيل. فضل. جميل، يتمها خفيفة إلا إذا خشي فوات الجماعة، وهذا مذهب أحمد، وهذا مذهب أحمد وهو المشهور من مذهبنا كما هو معلوم، سيأتي معنا إن شاء الله تعالى. وهناك قول رابع لم تذكروه، وهو أنه يقطعها مطلقا سواء خشي فوات تكبيرة الإحرام أو لم يخشى، وهذا مذهب الظاهرية وهو ترجيح شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. ويحمل حديث فلا صلاة إلا المكتوبة، يعني فلا صلاة تنشأ ولا صلاة تتم، فإذا أقيمت الصلاة تنقطع كل صلاة دونها، سواء الصلاة التي قد شرعت فيها قبل الإقامة أو التي شرعت فيها بعد الإقامة. من العلماء من يستثني ركعتي الفجر فيقول إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة إلا ركعتي الفجر، وهذه رواية عند البيهقي، فلا صلاة إلا المكتوبة إلا ركعتي الفجر. فما رأيكم؟ هل نستثني ركعتي الفجر ونقول إذا قدمت والناس يصلون الفجر فإنك تصلي الراتبة لأن صلاة الفجر طويلة وبإمكانك أن تدركها فتصلي الراتبة على عجل ثم تدخل معهم؟ هذا قول من الأقوال قد قيل، فما رأيكم بهذا القول؟ فضل. نعم، يعني أنت حملت هذا على غير ما حملوه عليه. طيب أحسنت. أولا نقول الرواية هذه رواية البيهقي لا تصح عن النبي عليه الصلاة والسلام، وهي رواية ضعيفة. ثانيا يقال هذا الحديث إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة إلا ركعتي الفجر، فهذه الرواية عند البيهقي ضعيفة ولا تصح. ثانيا أنه عارضها ما سبق من الأحاديث الصحاح كحديث عبد الله بن سرجس المتقدم، فإن الرجل الذي أتى والنبي عليه الصلاة والسلام يصلي صلاة الغداة ذهب إلى جانب من جوانب المسجد وصلى ركعتين، فما كان منه عليه الصلاة والسلام إلا أن أنكر عليه بعد تمام الصلاة، فهذا فيه دلالة على عدم استثناء أي صلاة. لكن إذا كان قد بدأ بها وأقيمت الصلاة فعند علماء المذهب يتمها خفيفة، سواء كان وقت الإقامة في أولها أو في وسطها أو في آخرها. واستدلوا على هذا بأدلة، منها قول الله جل وعلا ولا تبطلوا أعمالكم، فنحن منهيون عن إبطال أعمالنا، فإذا قطعت الصلاة في أثنائها فقد أبطلت عملك ووقعت في المنهي عنه. قالوا أيضا عندنا قاعدة أن الاستدامة أقوى من الابتداء، فالابتداء ممنوع لكن الاستدامة غير ممنوعة، فأنت تتم الصلاة حينئذ. وجعلوا لذلك حدا وهو إذا خشيت فوات الجماعة، وفوات الجماعة عندهم بماذا؟ بتسليم الإمام، إذا سلم الإمام قبل أن تكبر للإحرام معه فقد فاتتك الجماعة. فعلى هذا على مذهب الحنابلة لو كبرت لصلاة الراتبة ثم أقيمت الصلاة وغلب على ظنك أنه ستفوتك ركعة من صلاة الفجر، فعلى المذهب تتم الراتبة أو تقطعها؟ تتمها، لأن الضابط ألا تخشى فوات الجماعة، وهي لن تفوت عليك ما دمت ستدرك تكبيرة الإحرام قبل السلام. وكذلك لو غلب على ظنك فوات الركعتين معا وأنك ستدرك معهم التشهد، عند الحنابل أيضا تتم بناء على قوله تعالى ولا تبطلوا أعمالكم. والأقرب في هذا والله تعالى أعلم أن يقال بالتفصيل، وهو أنك إذا كنت في أول الصلاة إنك تقطعها، لأن ما ستذهب إليه خير مما ستتركه. وأما إذا كنت في آخرها ولم يبق منها إلا يسير فإنك تتمها خفيفة. وما ضابط اليسير؟ قيل ركعة، قيل اليسير ركعة فما دون، وهذا إذا لم تخشى أن تفوتك شيء من الصلاة. إذن إذا كنت في أولها فاقطعها، وإذا كنت في آخرها أو قد شرعت في الركعة الأخيرة فأتمها خفيفة. فإن قيل كيف أقطعها؟ هل أقطعها بالنية أو بالسلام أو بماذا؟ نقول عند ابن قدامة وهو رواية في المذهب تقطعها بالسلام. وكم تسليمة؟ قالوا تسليمة واحدة، ومنهم من قال اثنتين. لماذا تقطعها بالتسليم؟ قالوا لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال تحريمها التكبير وتحليلها التسليم، ولأنك قد دخلتها بتكبير فلا تخرج منها إلا بتسليم، والأقرب والله أعلم أنك تخرج منها من غير سلام، وإنما تنوي المفارقة وتذهب إلى إتمام الصفوف مع الناس، وتكون بهذا قد خرجت من تلك الصلاة. صحيح، هذا مما يؤكد تقديم الفريضة، لكن إذا لم يكن من النافلة إلا شيء بسيط فإنك تتمه وتدرك الفريضة، فتكون قد أدركت الفضلين، أدركت النافلة وأتممتها وأدركت معهم الفريضة من أولها، فما الذي يمنع من هذا؟ يعني على على على إتمام النافلة. المالكية يظهر أنهم يقولون بالتفصيل إذا بقي ركعة من عدمه، والحنابلة يقولون بأنك تتم بشرط أن لا تفوتك الجماعة، وبقية المذاهب لا أعرفها. الظاهرية يقولون تقطع الصلاة مطلقا، وكذلك شيخ الإسلام رحمه الله يقول بأنك تقطع الصلاة مطلقا، ومنهم من نسب هذا إلى الجمهور، من نسب إلى يعني الإتمام إلى الجمهور، فقال يعني بأن جمهور العلماء على أنك تتمها خفيفة ما لم تخش فوات الجماعة، والله أعلم. قال رحمه الله: إلا أن يخشى فوات الجماعة فيقطعها، يعني أنه يتمها خفيفة إلا إذا خشي أن يسلم الإمام قبل أن يدخل معه، لأن مذهب الحنابلة في إدراك الجماعة هو أن تكبر قبل سلام الإمام، ولهذا ذكر هذه المسألة بعدها مباشرة لتعلقها بالمسألة السابقة، وقال رحمه الله: ومن كبر قبل سلام إمامه لحق الجماعة. وهذه مسألة كبرى والخلاف فيها مشهور، والناس فيها يتنازعون دوما، ذلكم أن الناس إذا دخلوا والإمام في آخر صلاته، فمنهم من يدخل معه ومنهم من ينتظر، والسبب في هذا هو تعارض الأحاديث ظاهرا، فالحنابلة الذين يقولون بأن الجماعة تدرك بإدراك الصلاة قبل السلام، فهم يستدلون بعموم حديثه عليه الصلاة والسلام: فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. قالوا: ما هنا عامة تشمل إدراكك لأي جزء من الصلاة، فإذا أتيت وهم في آخر الصلاة، في وسطها، في أولها، فإنك تكبر وتدخل معهم دون النظر إلى المتبقي، ونسب هذا أيضا إلى الجمهور. أما المالكية فإنهم قالوا: إذا أدرك ركعة فأكثر فقد أدرك الجماعة، وأما إذا لم يدرك ركعة فإنه لا يعد مدركا للجماعة، واستدلوا على هذا بأدلة صريحة، منها قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من أدرك ركعة من الجمعة فقد أدرك الجمعة، وقوله أيضا في الصحيحين: من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة. فقالوا: هذه أدلة ظاهرة بينة على أن المعتمد هو إدراك ركعة فأكثر. أما الحنابلة فقالوا: إن إدراك أي جزء، إن إدراك أي جزء من الركعة يعد إدراكا للركعة، قالوا إدراك أي جزء من الركعة يعد إدراكا للركعة، وحملوا ما تقدم من الحديثين، لا سيما حديث من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة، حملوه على ماذا؟ على الوقت ولا على الجماعة؟ على الوقت، جمعا بينه وبين حديث أبي هريرة في الصحيحين عندما قال عليه الصلاة والسلام: من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر. فقالوا ذاك مطلق وهذا مقيد فنحمله عليه. فقالوا إذن قوله من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة، يعني أدرك وقت الصلاة. وعلى هذا لو أدرك ركعة بركوعها وسجودها قبل أن يؤذن للمغرب فهو مدرك للعصر، وإن كان أكثر ركعات العصر وقعت بعد الغروب بناء على الحديث. وحملوا مطلق الحديث المتقدم على مقيد هذا الحديث. وضحت لكم الفكرة يا إخوة؟ إذن الحنابلة أخذوا من قوله عليه الصلاة والسلام فما أدركتم فصلوا، إذن أنكم أدركتم جزءا من الجماعة فقد أدركتم الجماعة. طيب قلنا لهم الجمهور المالكية قالوا من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة. قال نعم فقد أدرك الصلاة، يعني أدرك وقتها. دلنا عليه حديث أبي هريرة الآخر من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر. ومعلوم أن شراح الحديث يقولون من أدرك ركعة بركوعها وسجودها، يعني أدرك ركعة كاملة بركوعها وسجودها. وعلى هذا حمل الحنابلة هذا الحديث. يبقى إشكال عند الحنابلة وعند الجمهور، وهو من أدرك ركعة من الجمعة فقد أدرك الجمعة. هل هنا المقصود الوقت أو المقصود الجماعة؟ الجماعة. قد يجاب، أقول قد يجاب بأن الجمعة يذهب وقتها بفوات الجماعة أو لا؟ نعم يذهب وقتها بفوات الجماعة. وعلى هذا لو أتيت أنت في وقت الجمعة المحدد وهو عند الحنابل من ارتفاع الشمس كيد رمح إلى الزوال، لو أتيت في هذا الوقت هم قد صلوا، هل لك أن تصلي جمعة؟ لا، ليس لك أن تصلي جمعة، لأن الجمعة لا تكون إلا مرة واحدة، فإذا فاتتك فقد فاتت، والأصل أنها لا تقام في البلد إلا مرة واحدة، وسيأتي التفصيل في هذا إن شاء الله تعالى. فلعلهم يحملون الحديث من أدرك ركعة من الجمعة فقد أدرك الجمعة، لأن إدراك هذه الركعة كإدراك ركعة قبل غروب الشمس، لأن وقت الجمعة ينتهي حينئذ بفوات، نعم بفوات الجماعة. أحسنتم، بفوات الجماعة. وهذا القول له وجاهته في الواقع. والمسألة كما لاحظتم مسألة خلاف قوي، والأمر في هذا واسع. وعلى هذا لو دخل زيد إلى المسجد والناس في التشهد الأخير، فإن دخل بناء على مذهب الجمهور فلا حرج في ذلك، وهو يعمل بالحديث، وهذا ترجيح شيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله. وإن انتظر جماعة أخرى حتى يصلي معهم الجماعة فلا بأس ولا حرج، وهو مذهب المالكية وترجيح شيخنا ابن عثيمين رحمه الله تعالى. والأمر في هذا واسع. وأنا أميل إلى الحنابلة، وهو أنه يدخل معهم حيث ما جاء لصراحة الحديث فما أدركتم فصلوا. النبي عليه الصلاة والسلام لم يستثني جزءا من الصلاة، بل أمرنا بأن ندخل في الصلاة في أي جزء فندخل في أي جزء. نعم، وفضل الله واسع. وقد تقدم في اللقاء الماضي أنك لو صليت في بيتك لعذر وأنت ممن قد اعتدت الجماعة فلك أجر الجماعة فضلا عن أن تدرك شيئا منها، فبإذن الله أجر الجماعة محفوظ. لكن يبقى هل الأكمل أن تنتظر أو الأكمل أن تدخل؟ أميل إلى أن الأفضل أن تدخل مع الجماعة الأولى، والله أعلم. فضل. أحسنت، هذا قد ذكره بعض الحنابلة. إذا دخل اثنان والناس في آخر الصلاة فيقول ندخل مع الإمام، ثم إذا سلم كنت أنت إمامي، قال للذي عن يمينه تكون إمامي، قال الذي عن يساره تكون إمامي وأكون أنا مأموما لك. هذا قد ذكره بعض الحنابلة، لكن هذا يشكل علي أن بعض العلماء لا يصحح هذه الصلاة، لأنه انتقل حينئذ من نية مأموم بإمام إلى نية مأموم بإمام آخر، والآخر انتقل من نية مأموم إلى إمام، فمن العلماء من لا يصحح، لكن شيخ ابن عثيمين يصحح هذه الحالة. والأكمل أن يدخل دون أن يفعل هذا، يدخل مع الإمام الأول دون أن يفعل هذا، أو ينتظر حتى يفرغ الإمام ويصلي هو وهذا إذا كان على رأي المالكية، أولى من أن يدخل بنية ثم يغير نيتهما داخل الصلاة خروجا من الخلاف. هذا أهون من أن يتفق. اتفاقهم من قبل فيه نوع تلاعب عند بعض العلماء، إما أن تدخل مع الإمام وتكمل معه على نيتكما، وإما أن تنتظر حتى يسلم الإمام وتصلي وحدكما. أما أن يدخل ثم يقول أحدهما للآخر إن سلم تحولت أنا إلى إمام لك، فهذا يبطله بعض العلماء. ولا شك أنك أن تصلي صلاة يتفق العلماء على صحتها أولى من أن تصلي صلاة يختلف العلماء في صحتها. نعم. نعم. لا لا يسلم معه، يعني إذا دخل مع إمام نعم في التشهد، فإن نوى المفارقة الأقرب أنه يفارق من غير سلام، من غير سلام، لأن هذا أيضا سيوهم أنه متلاعب في الصلاة، يعني سيراه من بجانبه ويقول كيف يسلم هذا. فالأقرب أنه يخرج من غير سلام إن رغب في الجماعة الأخرى، والأكمل والله أعلم أن يتم مع إمامه الأول بناء على رأي حنابلة وجمهور العلماء. ها؟ يجوز أن يفارق الصلاة؟ نعم، إذا كان يرى أن الجماعة لا تكون إلا بإدراك ركعة وسمع جماعة أخرى فله أن يفارق لا بأس. نعم. قال رحمه الله تعالى: وإن لحقه راكعا دخل معه في الركعة. وهذا ترتيب منطقي من المؤلف، فبدأ بمسألة وإن أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، فإن كان في النافلة أتمها إن لم يخش فوات الجماعة، فكأن قائلا قال له كيف إذن أدرك الجماعة، فقال: ومن كبر قبل سلام إمامه لحق الجماعة. ثم يعني كأن قائلا قال له طيب كيف أدرك الركعة، فقال: وإن لحقه راكعا دخل معه في الركعة وأجزأته التحريم إلى آخره. فقوله رحمه الله وإن لحقه راكعا، هنا يبين بما تدرك الركعة، وهذا محل نزاع بين أهل العلم. عامة العلماء على أن الركعة تدرك بإدراك الركوع، وقد استدل العلماء بقوله صلى الله عليه وآله وسلم كما جاء عند أبي داود: من أدرك الركوع فقد أدرك الصلاة، من أدرك الركوع فقد أدرك الصلاة، يعني أدرك الركعة. وكذلك قصة أبي بكرة الثقفي، وهذه أشهر دليل لعامة العلماء، ذلكم أن أبا بكرة رضي الله عنه دخل المسجد والنبي صلى الله عليه وسلم راكع، فكبر عند باب المسجد ثم ركع ثم مشى راكعا حتى دخل في الصف، فدخل في الصف راكعا، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام لأنه قد رآه أثناء الصلاة، قال له: زادك الله حرصا ولا تعد، أي لا تعد إلى مثل هذا، وهو أن تكبر دون الصف، وإنما تمضي حتى إذا وصلت إلى الصف كبر ثم صلي مع الناس، أما أن تكبر عند باب المسجد ثم تمضي وأنت راكع فلا، فنهاه عن هذا. أو لا تعد يعني لا تسرع كما فعلت، أو لا تعد يعني صلاتك صحيحة، يعني صلاتك صحيحة. والضابط في إدراك الركعة مع الإمام مختلف فيه بين أهل العلم، والأقرب الله أعلم أن المأموم إذا وصلت يداه إلى ركبتيه نقدار سبحان ربي العظيم قبل أن يقول الإمام سمع الله لمن حمده فقد أدرك الركوع. ومنهم من قال إذا وصلت يداك إلى ركبتيك قبل أن تفارق يدا الإمام ركبتيه فقد أدركت. ومنهم من قال أن يلتقي الإمام والمأموم في جزء من الركوع، فلو هوى المأموم إلى الركوع وصعد الإمام إلى الرفع من الركوع والتقيا قبل أن يستتم رافعا فقد أدرك المأموم. والأحوط كما سبق هو أن تصل يد المأموم إلى ركبتيه قدر سبحان ربي العظيم قبل أن يسمع سمع الله الحمد، وإن كان يرى قبل أن يقوم الإمام، هذا هو الأضبط لهذا. قولنا قدر لا نعني أنه يقولها، فإن لم يقل سبحان ربي العظيم لأن نفسه يتراد مثلا، أو أراد أن يقولها فإذا بالإمام قد رفع، لا يعنينا هذا، لأن هذا واجب، فإن أتى به ف فهو حسن وإن لم يأتي به وكان قد أدرك الإمام من وكان قد أدرك الصلاة من أولها فالإمام يتحملها، وإن لم يدرك الصلاة من أولها سجد للسهو قبل السلام، أو سجد للسهو نعم قبل السلام بعد سلام إمامه. لكن المهم أن تصل يداه إلى ركبته ويطمئن بهذا الركوع، ومقدار الاطمئنان كما تقدم في درس مضى هو قدر سبحان ربي العظيم، وليس المقصود أن يقولها، هو يقولها إن استطاع أو إن تيسر، إن لم يقولها ولكنه مكث قدرها فقد أدرك الركوع. الضابط هو أن يركع ويطمئن قبل أن يرفع الإمام، هو أن يركع المأموم مطمئنا قبل أن يرفع الإمام. طيب كيف يطمئن؟ هو أن تصل يداه إلى ركبته قدر سبحان ربي العظيم. لا، إذا رآه رافعا قد فارقت يداه ركبتيه فقد رفع، لكن هو السماع لمن بعد والرؤية لمن قرب. نعم. نعم. نعم. الشاهد أن بعضهم قالوا رواية عن الإمام أحمد أنه يكبر إذا دخل المسجد عند باب المسجد ثم يمشي راكعا حتى يدخل في الصف، وإن رفع الإمام وهو راكعا فصلاته تجزئ، واختار هذا الشيخ الألباني. نعم. اختيار الألباني رحمه الله معروف في هذا، لكن هو رحمه الله أخذ بعض ألفاظ الحديث وحمل الحديث عليها، ورأى أن المشروع أن تكبر عند باب المسجد وتمضي راكعا، لكن يظهر الله أعلم أن هذه الصفة قد نهاه الرسول عنها عليه الصلاة والسلام. نعم، ولو كان هذا مشروعا لفعله عامة الصحابة، لكن الظاهر والله أعلم أن السنة هو أن يدخل مع الصف، لأنه قال فما أدركتم فصلوا، وإنما إدراكنا أن ندرك الصف، إذا أدركنا الصف صلينا مع الإمام، أما أن نكبر من عند باب المسجد ثم نمضي ركوعا فهذا مخالف للسنة، والله تعالى أعلم. القول الثاني في المسألة أن الركعة تدرك بماذا؟ بإدراك الفاتحة، فلا نكتفي بالركوع فقط، لا بد أن يدرك المأموم الفاتحة ويقرأها ثم يدرك معه بقية أجزاء الركعة. وذهب إلى هذا الإمام البخاري رحمه الله تعالى، ومن المتأخرين الشيخ يحيى المعلمي رحمه الله تعالى، وقال بأن الصلاة أن الركعة لا تدرك إلا بإدراك الفاتحة. أدلتهم حديث عبادة بن الصامت: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. فقالوا هذا حديث صريح بأن الصلاة بأن الركعة لا تدرك إلا بإدراك الفاتحة، فهذا لم يدرك الفاتحة. وقالوا أيضا الفاتحة ركن من أركان الصلاة، فكيف تسقط؟ الأصل أن الفاتحة لا تسقط، فكيف أسقطتموها وهي ركن من أركان الصلاة؟ فيكون هذا قد أدرك دون الركعة، فكيف تحسب له؟ تكون صلاته ناقصة حينئذ. وهذا الدليل يا إخوة من حيث النظر قوي، لكن يشكل عليه الأحاديث الصريحة كحديث أبي بكر، فأبو بكر لم يدرك الفاتحة بيقين، الفاتحة ما أدركها يقينا لأنه أتى والناس ركوع. فنقول إذن هذا من العام المخصوص، فقول عبادة لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، نقول هذا عام مخصوص تخص منه حالات، منهم من خص المأموم مطلقا في جهرية وسرية وسيأتي بيانه، ومنهم من خص من أتى مسبوقا أو من أتى وقد سبقه الإمام بالركوع، فإن الفاتحة تسقط في حقه حينئذ جمعا بين النصوص، فيكون حديث عبادة مخصصا بحديث أبي بكرة رضي الله عنه، وهذا هو الأقرب والله أعلم، أن الركعة تدرك بإدراك الركوع. هنا مسألة أيضا، لو شككت هل أدركت الركوع أم لم تدركه، وهذا يحصل كثيرا، وكان من الأولى أن نذكر هذه المسألة عند سجود السهو. إذا دخلت والناس في حالة الركوع وكبرت تكبيرة الإحرام وأنت واقف، لأنك إن كبرت وأنت منحن في صلاة فريضة لا تصح فريضتك ولم تنعقد أصلا، ولو كبرت تكبيرة الإحرام وأنت منحن في صلاة النافلة فلا بأس، لأن القيام أصلا لا يلزمك في صلاة النافلة. فالمقصود إذا كبرت وأنت واقف ثم انحنيت إلى الركوع أردت أن تدركهم، فما إن وصلت ركبتاك يداك إلى ركبتيك وإذا بالإمام يقول سمع الله الحمد، فحصل عندك اضطراب وشك، هل أدركت يا ترى الركوع أم لم أدركه؟ حصل عندك شك الآن، نقول أنت الآن شككت في ماذا؟ في ركن ولا في واجب؟ أنت شككت في الركن، هل أدركت الركوع أم لم تدركه؟ فعند الحنابلة فأنت لم تدركه أصلا، لأنهم قالوا والشك في الركن كتركه، كأنك ما أتيت بالركوع أصلا، فهذه الركعة لا تحسب لك، هذا عند الحنابلة. والأرجح والله أعلم أن يقال إذا غلب على ظنك أنك أدركت، إذا حصل شك ثم هذا الشك انتهى بك إلى غلبة الظن بأحد الأمرين فتعمل بغلبة ظنك وتسجد متى؟ بعد السلام. حسنتم، الغلبة بعد السلام. وأما إذا شككت ولم يترجح لك شيء فتعمل بالأقل، وما هو الأقل؟ أنك لم تدرك الركوع، فتبني على أنك لم تدرك الركوع، ولكن تسجد متى؟ قبل السلام. تسجد قبل السلام، نعم. هذا شرط في ماذا؟ نعم، لا بد، الطمأنينة ركن. هو عند الحنابلة الشك في الركن كتركه، لكن الأقرب أن نجعله كالشك في الركعات، لأن الركعة محتوية على أركان وواجبات. نعم، وقد جاء في حديث ابن مسعود إذا شك أحدكم أصلى ثلاثا أم أربعا، فالشك معمول به، وحديث أبي سعيد وحديث ابن مسعود في التفريق بين غلبة الظن من عدمه في الأركان والواجبات معا، فلماذا نخرج الواجبات عن الأركان والأركان عن الواجبات؟ نعم، يكون على هذا إذا حصل عنده شك ثم غلبه أو شك واستمر الشك فإنه لا بد أن يسجد. نعم، أحسنت، إذا تيقن أنه لم يدرك فلا سجود هنا، يعني أتى وأراد الله أكبر كبر للإحرام ثم كبر للركوع قبل أن تصل يداه إلى ركبتيه وإذا بالإمام قد قام، أحسنت، هنا قد تيقن أنه لم يدرك الركوع فلا يحسب هذه الركعة ولا يسجد، لا يشرع له أن يسجد لأنه لم يحصل شك. أما الذي حصل عنده شك فنسأله هل حصل بعد ذلك غلب الظن أم لا، جلس يفكر مع نفسه يا ترى هل أنا أدركت، ما الضابط هو أن تصل يداي إلى ركبتي مقدار سبحان ربي العظيم، هل يا ترى حصل هذا أو ما حصل، لم يصل إلى نتيجة، إذن نقول اعتبر نفسك، اعتبر نفسك لم تدرك هذه الركعة واسجد قبل السلام. والحالة الثانية قال لا، بعد التأمل والنظر غلب على ظني أحد الأمرين، إما أني أدركت أو لم أدرك، فنقول هنا تسجد بعد السلام بعد البناء على غلبة الظن. طيب، ماذا يصنع إذا جئت وهو راكع الآن؟ نعم، أحسنت، يعني تقصد أن الركوع يدرك بمجرد تكبيرة الإحرام أثناء ركوع الإمام، طبعا هذا قد أشار، يعني أشار إليه بعضهم، لكن هذا بعيد، الشيخ يقول إذا كبرت للإحرام فقد دخلت في الصلاة، فما دمت كبرت للإحرام والإمام راكع حتى ولو ركعت بعد قيامه فإني قد أدركت الصلاة لأني كبرت الإحرام قبل أن يقوم. فأقول والله أعلم هذا بعيد، لأنك لا بد أن تدرك الركوع قبل أن يخرج الإمام من ركوعه، يعني هذا هو الضابط، لا بد أن تدرك الركوع قبل أن يخرج الإمام من ركوعه. نعم، إذا شك يسجد للسهو لعموم حديث، إذا شك أحدكم فلم يدري أصلى ثلاثا أم أربعا، وهنا شك ولا يدري أصلى ثلاثا أم أربعا، لكن تقصد أنه خرج من نوى الخروج من الصلاة ثم كبر مرة أخرى. لا، إذا شك فإنه لا بد أن يسجد للسهو لعموم النص. طيب الآن أنا أسألك، إذا دخلت مع الإمام أو كنت تصلي وحدك وشككت هل هذه الثالثة أم الرابعة، تسجد للسهو أم لا؟ طيب جميل، كنت إماما تسجد للسهو أم لا؟ خلاص، إذن وكذلك إذا كنت مأموما ما المانع؟ لا، هنا السجود ترغيما للشيطان، لأنك قد تكون زدت خامسة، قد تكون مدركا للركعة وزدت خامسة، فأنت ترغم الشيطان بهذا السجود، والله أعلم. دعونا يا إخوة تأذنون نكمل ثم نفتح المجال قبيل قال وأجزأته التحريمة، يعني أنه إذا كبر تكبيرة الإحرام وأدرك الإمام وهو راكع فإن هذه تجزئه وأجزأته التحريمة. لكن هنا يا إخوة عدة مسائل في قضية إذا أتى والإمام راكع. فنقول أولا ركوعه مع عدم قراءته الفاتحة، إدراكه للركوع مع عدم قراءته للفاتحة يعد إدراكا للركعة، وهو مذهب الجماهير كما تقدم خلافا للبخاري رحمه الله تعالى. ومن أدلة ذلك حديث أبي بكر المتقدم، وحديث من أدرك ركعة فقد أدرك الصلاة، أو فقد أدرك من أدرك الركوع فقد أدرك الركعة أو فقد أدرك الصلاة. ومنه أيضا أن نقول اجتمع واجبان من جنس واحد في محل واحد فأجزأ أحدهما عن الآخر. فعلى هذا لو كبر تكبيرة الإحرام فإن ذلك يجزئه عن تكبيرة الركوع. إذن وأجزأته التحريم يعني أجزأته تكبيرة الإحرام عن تكبيرة الركوع. ولنا في ذلك حالات، أربع حالات. الحالة الأولى أن أكبر تكبيرة الإحرام ولا أكبر تكبيرة الركوع، ناويا بهذه التكبيرة تكبيرة إحرام، ولا بد أن تكون هذه التكبيرة وأنا قائم إذا كانت الصلاة فريضة. أما إذا كانت صلاة تراويح مثلا فإني حتى لو كبرت منحنيا فلا بأس، لأن القيام أصلا ليس ركنا في صلاة النافلة. الحالة الثانية أن أنوي بهذه التكبيرة تكبيرة الإحرام والركوع معا، أكبر تكبيرة واحدة وأنويهما معا، فهذا محل نزاع عند الحنابلة. فابن قدامة وجمع من العلماء وهو المشهور أن هذا يجزئ، لأنهما واجبان في محل واحد من جنس واحد فيجزئ أحدهما عن الآخر. وللعلماء رحمه الله تعالى تقعيد لهذه المسألة، وهو ما يسمى بتداخل العبادات، مثل طواف الإفاضة وطواف الوداع يدخل أحدهما في الآخر، ومثل تحية المسجد وركعتي الفجر مثلا يدخل هذا في هذا إلى آخره. فكذلك هنا تكبيرة الركوع تدخل في تكبيرة الإحرام ولا نحتاج إلى تكبيرة أخرى. ومن العلماء من منع كالقاضي أبي يعلى، وقال إذا كبر تكبيرة واحدة نواهما معا بطلت الصلاة، بل لم تنعقد أصلا عنده، لأنه يقول هذه التكبيرة تكبيرة غير خالصة للإحرام، بل هي مشتركة مقترنة فلا تقبل. والصواب ما ذهب إليه ابن قدامة وغيره من أهل العلم، وهو أنه إذا كبر واحدة نواهما صح تبعا لتداخل العبادات. الصورة الثالثة أن يكبر تكبيرة للإحرام وتكبيرة للركوع، وهذا لا شك أنه أكمل ومجزئ بإجماع العلماء، وهو عند الحنابل مستحب، يعني الأولى أن تفعل هذا، الأولى أن يفعل هذا. والصورة الأخيرة أن ينوي بهذه التكبيرة الركوع دون أن ينوي بها تكبيرة الإحرام، يكبر يقصد تكبيرة الركوع دون أن يخطر في باله أنها تكبيرة إحرام أو تكبيرة افتتاح الصلاة، فهنا صلاته لم تنعقد بإجماع المسلمين، لم يدخل في الصلاة. لكن أقول يا أخوة هذا يكاد يكون مجرد تنظير، إذ يبعد أن ينوي الإنسان الركوع دون أن يقصد افتتاح الصلاة. هل في ظني أنه بعيد، وإن كان أكثر العلماء يذكر هذا التقسيم، فما أدري هل تشاطرون الرأي؟ يعني هل يمكن أن يدخل إنسان في الصلاة لا ينوي الدخول في الصلاة وإنما ينوي فقط تكبيرة ركوع؟ هل هذا يمكن؟ هذا يبعد جدا، يبعد، وأظنه لا يعد أن يكون تنظيرا. يبدو أنه من الوسوسة، يعني إذا شك فهذا من الوسوسة. إذا لم يستحضر هذا ولا هذا اعتبرناه إحراما، لأن الأصل أن الإنسان إذا أتى وكبر في بأول الصلاة فهي تكبيرة إحرام، ماذا يريد من هذه التكبيرة إلا تكبيرة الإحرام. لكن لو قال لا أنا جازم أني كبرت للركوع وغاب عن بالي تكبيرة افتتاح الصلاة أو تكبيرة الدخول في الصلاة، ما قصدت هذا، قصدت أنها تكبيرة للركوع فقط، فمثل هذا نقول لم تنعقد صلاته بالإجماع. لكن هذا فيما أظن بعيد جدا، وهذا فتح لباب الوسوسة على مصراعيها. بل نقول الأصل أنك إذا دخلت المسجد وكبرت فتقصد من هذا التكبير دخولك في الصلاة، قصد دخولك في الصلاة هو تكبيرة الإحرام، لا يلزم أن يأتي على لسان تكبيرة الإحرام هكذا، وإنما المقصود أنه يكبر قاصدا الدخول في الصلاة، فإذا كبر كذلك أجزأه عن تكبيرة الإحرام ويكون تكبيره صحيحا حينئذ. والحالة هذه صار عندنا 4 حالات: أن يكبر تكبيرتين، الأولى وهو قائم تكبيرة الإحرام، والثانية أثناء الهوي تكبيرة الركوع، وهذا هو الأكمل وهو ما استحبه الحنابلة. الثاني أن يكبر تكبيرة واحدة فقط ينوي بها تكبيرة الإحرام وهو قائم، فهنا تجزئه على الصحيح من أقوال نعم، إذا نوى بها تكبيرة الإحرام فيتجزئه عند الجميع وتسقط تكبيرة الإحرام وتسقط تكبيرة الركوع. الثالث أن يكبر تكبيرة واحدة ينويهما معا، فهنا خالف القاضي أبو يعلى وقال بأن هذه التكبيرة لا تجزئه، والصواب مع الجمهور وهو أنها تجزئه. والأخير أن يكبر تكبيرة واحدة قاصدا تكبيرة ركوع، فهنا إن ثبت هذا عنه فصلاته لم تنعقد أصلا بإجماع المسلمين. قال رحمه الله: ولا قراءة على مأموم. لا قراءة على مأموم يعني أن القراءة بمعنى الفاتحة إنما تكون على الإمام، يعني كأنه قال ولا فاتحة على مأموم، يعني ولا تلزم المأموم قراءة سورة الفاتحة مطلقا، لا في سرية ولا في جهرية. وهذا مذهب الحنابلة رحمهم الله تعالى. إذا مذهب الحنابلة أن الفاتحة لا تلزم المأموم مطلقا، لا في سرية ولا في جهرية، ولكن إذا كانت الصلاة سرية فإن الأولى والأكمل والمستحب أن يقرأها، مستحب فقط عند الحنابلة أن يقرأها في صلاة العصر والظهر مثلا. أما في الصلوات الجهرية فإنه لا يقرأها، لا يشرع له أن يقرأها، بل قراءة الإمام تكفي. هذا هو مذهب الحنابلة في هذه المسألة. بل ذهب جمهور العلماء إلى أن قراءة سورة الفاتحة لا تلزم المأموم، هذا مذهب جمهور العلماء، واستدلوا على ذلك بأدلة كثيرة، منها الآية: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. سئل الإمام أحمد عن هذه الآية في أي شأن نزلت، فقال في الصلاة، يعني إذا قرأ الإمام القرآن في الصلاة فإنك يا مأموم تنصت، هذا هو معنى كلام الإمام أحمد، يعني أنها نزلت في الصلاة حتى لا يتوهم متوهم أنها في غير الصلاة، يعني إذا قرأ الإمام إذا قرأ قارئ في غير الصلاة فإنك تنصت، وإنما إذا قرأ الإمام في الصلاة فإنك تنصت. وعضدوا هذا برواية مسلم: وإذا قرأ فأنصتوا، من حديث أبي موسى. سأتم المسألة ثم نأتي إلى أسئلتكم إن شاء الله. وإذا قرأ فأنصتوا، هذه رواية مسلم. وكذلك عضدوا هذا بما جاء في السنن أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم انصرف من صلاته وكانت صلاته جهرية، فقال: هل قرأ أحد منكم معي آنفا؟ قال رجل: نعم يا رسول الله. فقال عليه الصلاة والسلام: فإني أقول ما لي أنازع القرآن، فانتهى الناس عن القراءة خلف النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيما جهر به، حينما سمعوا ذلك. وهذا الحديث عند أبي داود والترمذي والنسائي وابن ماجة من حديث أبي هريرة، وبعضهم يصحح إسناد هذا الحديث. كذلك استدلوا بما جاء عن أحمد وابن ماجة وغيرهما، وهو حديث مشهور: من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة، فقراءة الإمام له قراءة، يعني قراءة الإمام تغني عن قراءته. هذه الأحاديث جعلت الجمهور يقولون بأن المأموم لا يلزم بالفاتحة، فإن كانت الصلاة سرية فإنه يستحب له أن يقرأ، أو كانت جهرية وحصلت سكتات استحب له أن يقرأ في السكتات، أما إذا كانت جهرية ولم تحصل سكتات فلا يشرع له أن يقرأ الفاتحة أصلا. وهذا مذهب الجمهور الحنفية والمالكية والحنابلة. وذهب الشافعية رحمهم الله إلى أن الفاتحة ركن للمأموم كما أنها ركن في حق الإمام والمنفرد، وهذا هو اختيار الإمام البخاري. وقد تقدم أن البخاري أصلا لا يرى الاعتداد بالركعة إلا وفيها فاتحة، فهذا ظاهر يعني من رأيه. كذلك الظاهرية وابن حزم انتصر لهذا كثيرا، فيرى أن الفاتحة ركن على المأموم كما أنها ركن في حق الإمام والمنفرد. واستدلوا بجملة من الأدلة، منها حديث عبادة المتقدم: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. قالوا هذا عام يشمل الإمام والمنفرد والمأموم، صلاة جهرية صلاة سرية، حديث عام لا صلاة. والأصل إذا جاءنا النفي كان نفيا للوجود، فإن لم يكن فللصحة، فإن لم يكن فللكمال. وهنا ألغينا نفي الوجود لأنه قد توجد صلاة بلا فاتحة من حيث الواقع والوجود، وأبقينا نفي الصحة، فحملوا الحديث على نفي الصحة وقالوا: من صلى ركعة دون فاتحة فركعته باطلة، لأنه ترك ركنا من أركان الصلاة. وأما الحديث الآخر حديث عبادة: لعلكم تقرؤون خلف إمامكم، فلهم رواية أخرى فيه: لعلكم تقرؤون خلف إمامكم. قالوا: نعم. قال: لا تفعلوا إلا بأم الكتاب، فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها. فقالوا: هذا الحديث نص في دخول قراءة المأموم للفاتحة، لأنه قال: لا تفعلوا إلا بأم الكتاب. فهنا نهي وبعده ماذا؟ أمر، يعني لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب فافعلوا. والأمر بعد الحظر محل نزاع بين الأصوليين، ما الذي يدل عليه؟ قيل يدل على الإباحة، وهذا رأي كثير من الأصوليين، وقيل يدل على الاستحباب، وقيل يدل على عودة الأمر على ما كان عليه قبل الحظر، وهذا هو الأقرب، كقول عليه الصلاة والسلام: فاصطادوا، عندما قال: وإذا حللتم فاصطادوا. فهذا أمر بعد الحظر. فما حكم الصيد قبل النهي؟ نعم، مباح. إذن الصيد بعد الحظر يكون مباحا كذلك، وهذا اختيار الأمين رحمه الله في تفسيره، حيث يرى أن الأمر بعد الحظر يعيد الأمر على ما كان عليه قبل الحظر. إني نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها. زيارة القبور قبل الحظر مستحبة، ثم جاءنا المنع ثم جاء الأمر، فهذا المنع وهذا الأمر يلغيان ونعود إلى الأمر السابق وهو الاستحباب، وهكذا. وكذلك: فالآن باشروهن، نفس الكلام، إذن بالمباشرة ثم نهي ثم إذن أو ثم أمر، الأمر يلغي الحظر ونعود إلى ما كان عليه. فهنا كذلك ما كان عليه قوله عليه الصلاة والسلام: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، فجاءنا الآن نهي: لا تفعلوا إلا بأم الكتاب فافعلوا، فالأمر يلغي الحظر، فرجعنا إلى الأمر السابق وهو حديث: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. قالوا أيضا: هذا الحديث له شواهد حسنة ترتقي بمجموعه إلى درجة القبول، لأن هذا الحديث لو صح لكان فيصلا، أنه قال: لا تفعلوا إلا بأم الكتاب، فنحمل كل الأدلة من القرآن والسنة على النهي، على نهي المأموم عن القراءة فيما عدا الفاتحة. هذا واضح، يعني حملوا قوله تعالى: يا وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، قالوا: نعم، فاستمعوا له وأنصتوا إلا إذا أردت أن تقرأ الفاتحة فلا يلزمك أن تستمع ولا أن تنصت، بناء على هذا الحديث لا تفعلوا إلا بأم الكتاب. ولذلك عناية العلماء بهذا الحديث عناية فائقة من حيث التصحيح والتضعيف والنظر في الشواهد والمتابعات. فالحديث في الأصل فيه ضعف لأن فيه عنعنة ابن إسحاق، ففيه ضعف، لكنه صرح بالتحديث في رواية أخرى. محمد بن إسحاق صرح بالتحديث عند البيهقي، فقالوا تصريحه بالتحديث يدل على زوال هذا الضعف. أيضا تابعه زيد بن أرقم كما عند أبي داود، فهو لم يتفرد بها، وزيد بن أرقم معروف أنه ثقة، والحديث له شواهد قد ذكرها أصحاب هذا القول، شاهد عند أحمد وشاهد عند ابن حبان، وهكذا في الحديث يصل إلى درجة القبول. وإذا وصل الحديث إلى درجة القبول قلنا إن قراءة الفاتحة حينئذ تكون لازمة للمأموم. وهذه الصلاة كانت في جهرية ولا في سرية؟ ما لي أنازع، جهرية، لأنه عليه الصلاة والسلام قال ما لي أنازع، يعني أنا أقرأ وغير يقرأ، أنازع، في واحد آخر ينازعني. لو كانت سرية لما كان هناك منازعة، سيكون المأموم هو الذي يقرأ وحده، لأن الأصل في السرية أن الإمام لا يقرأ. فهذا الحديث كما تلاحظون فيه قوة، وقد صحح هذا الحديث البيهقي، وصححه البخاري نفسه، وصححه ابن القيم، والترمذي قال إنه حديث حسن، والدارقطني أيضا يرى صحة هذا الحديث، والخطابي يقول إسناده لا مطعن فيه. هذه كلها تدل على قوة هذا الحديث. قالوا أيضا راوي الحديث عبادة بن الصامت، فعبادة بن الصامت من خلال النظر إلى أفعاله كان يقرأ هذا، كان يقرأ الفاتحة خلف الإمام، هو عبادة كان يقرأ الفاتحة خلف الإمام. ومعلوم أنه إذا كان راوي الحديث قد ذهب إلى مذهب فهو أفهم الناس به، ما دام أنه لم يعارض رواية الحديث، إنما إذا خالف رأي الراوي روايته فنأخذ بالرواية كما هو معلوم. لكن إذا لم يخالف وإنما عندنا خلاف في الجمع بين النصوص، فلا شك أنه مما يؤخذ هو فهم ذلك الراوي للحديث، لأنه هو راوي، ففهمه مقدم عندنا على فهم غيره. قالوا أيضا عمر رضي الله عنه قد صح عنه أن شريك بن يزيد سأله عن القراءة خلف الإمام، شريك بن يزيد سأل عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن القراءة خلف الإمام، فقال اقرأ بفاتحة الكتاب، فقال وإن كنت أنت، يعني وإن كنت يا أمير المؤمنين أنت الإمام، قال وإن كنت أنا، وإن جهرت وإن جهرت وإن جهرت، فيعني حتى وإن جهرت أنا فأنت أيضا تقرأ الفاتحة. وهذا قد أخرجه الدارقطني رحمه الله، وبعضهم يصحح إسناد هذا الأثر. أيضا جاء عند مسلم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال من صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم الكتاب فهي خداج خداج خداج. فقيل لأبي هريرة إنا نكون وراء الإمام، نحن نكون وراء الإمام، فقال اقرأ بها في نفسك، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول، يقول الله تعالى قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين. فأبو هريرة رضي الله عنه استنبط من هذا الحديث أن الفاتحة لا تسقط عن المأموم، لأن الله سماها صلاة، مثل ما سمى النبي صلى الله عليه وسلم الحج عرفة، فهل يسقط الوقوف بعرفة؟ لا، ما يسقط الوقوف بعرفة أبدا. وكذلك الفاتحة لا تسقط أبدا لأن الله سماها صلاة. ومعلوم أن من يعني من أساليب العربية في تقوية أمر أن تسمى، أن يسمى الجزء باسم الكل، فكما سمى الله الفجر قرآنا، كما سمى صلاة الفجر قرآنا، وقرآن الفجر يعني وصلاة الفجر، لأن القراءة في صلاة الفجر يعني أمر أساسي، لأن حيث كان عليه الصلاة والسلام يطيل القراءة من 60 إلى 100 آية. الخلاصة يا إخوة أن تسمية الله جل وعلا الفاتحة بالصلاة فيه دلالة على تقوية هذا القول، وهذا ما فهمه أبو هريرة رضي الله عنه. الآن الأدلة كما تلاحظون متكافئة تقريبا، فإما أن نأتي إلى أدلة الجمهور فنتتبع أدلتهم ضعفا وتصحيحا، وإما أن نأتي إلى أدلة الشافعية فنتتبعها ضعفا وتصحيحا. لو بدأنا مثلا بأدلة الجمهور نقول أول ما استدلوا به ماذا؟ الجمهور الآية وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، فبما سيوجه الشافعي الآية؟ نعم أحسنت، يقول الآية عامة وحديثنا خاصة، فكأن الله قال إذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا إلا إذا قرأتم الفاتحة، يعني كأن الآية مستثناة استثني منها قراءة المأموم للفاتحة بناء على النصوص. لعلكم تقرؤون خلف إمامكم، قالوا نعم، قال لا تفعلوا إلا بأم الكتاب، إلا بأم الكتاب. نعم أتم وأخذ الأسئلة إن شاء الله. أيضا عندنا رواية وإذا قرأ فأنصتوا، هذه رواية من قلنا؟ مسلم. اسمعوا ماذا يقول عنها البيهقي، أجمع الحفاظ على خطأ هذه اللفظة. إذن وإذا قرأ فأنصتوا زيادة، وإذا قرأ فأنصتوا في أصل الحديث، أصل الحديث في الصحيحين حديث ابن عباس إنما جعل الإمام ليؤتم به، لكن له روايات كثيرة. أخذ الجمهور برواية وإذا قرأ فأنصتوا، وقالوا إذا قرأ الفاتحة تنصتون، إذا قرأ ما تيسر تنصتون، يعني أنتم يا مأمومون لا تقرأون وقت قراءة الإمام. ولكن قال عن هذه اللفظة البيهقي بأن الحفاظ مجمعون على خطائها. البيهقي ما مذهبه؟ شافعي، ولهذا انتصر رحمه الله رحمة واسعة. بالمناسبة يا أخوة، من أقوى علماء الشافعية البيهقي رحمه الله، وهو صاحب سنة، وكتبه في الحديث من أقوى ما يكون، كتب سننه ومعرفة السنن والآثار. فالبيهقي رحمه الله من أقوى علماء الشافعية، وأنصح بقراءة كتبه، فيها حجة فيها إقناع فيها قوة، أنه فقيه ومحدث في نفس الوقت. وذكر البيهقي سبب ذلك، قال لأن هذه الرواية تفرد بها سليمان التيمي وعن قتادة، وعامة أصحاب قتادة لم يأتوا بهذه، فتكون هذه اللفظة ماذا؟ منكرة ولا شاذة؟ شاذة، لأن سليمان التيمي ثقة. لا، فسليمان التيمي روى هذه عن قتادة انفرد بها، أما البقية همام وهشام الدستوائي وغيرهما من الرواة عن قتادة لم يثبتوا هذه اللفظة وإذا قرأ فأنصتوا. ممن أعلها أيضا الإمام أبو داود وكذلك البخاري، والبخاري هنا طبعا يذكر كثيرا لأنه هو متربع عرش من يرى أن الفاتحة ركن، بل يرى أنك لا تدرك الركعة إلا بإدراك الفاتحة أصلا، يعني فالبخاري هنا سيكون حاضرا معنا في هذه المسألة بشكل واضح. أما حديث إني أنازع القرآن فإني أقول ما لي أنازع القرآن، الرواية عند الجمهور، ثم قالوا يعني إلى أن قال مثلا فلا تقرأوا بشيء إلا بأم القرآن أو ما شابه ذلك، أو قال فانتهى الناس، قال ما لي أنازع القرآن، ثم قال فانتهى الناس عن القراءة خلف النبي صلى الله عليه وسلم. هذه اللفظة ممن؟ فانتهى الناس، هل هي من الراوي أبي هريرة؟ لا، لو كانت من الراوي أبي هريرة لكان لها قوة، لكنها ليست من أبي هريرة، بل هذه الزيادة من الزهري، من الزهري. فكون الزهري يذكر هذا، هذا فهمه للحديث، يقول فانتهى الناس عن القراءة خلف النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يكون لها حكم الرفع، يبقى اجتهادا من الزهري رحمه الله، ولا يكون لها حكم الرفع. وقالوا هذا الحديث عام نحمله على الحديث الخاص الآخر، الرواية الثانية، لا تفعلوا إلا بأم الكتاب، ما لي أنازع القرآن، لا تفعلوا إلا بأم الكتاب. أما فانتهى الناس عن قراءة خلف النبي صلى الله عليه وسلم فهذا من قول الزهري. أما حديث من كان له قراءة فقراءة الإمام له قراءة، فهذا أصلا لا يصح، هذا الحديث لا يصح. وعلى هذا فلا شك أن القول بركنية الفاتحة قول قوي جدا. هنا قول وسط في المسألة، وهو اختيار شيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى، وهو التفريق بين الصلاة الجهرية والصلاة السرية، فقال الفاتحة للمأموم ركن في الصلاة السرية، ولكنها ليست كذلك في الصلاة الجهرية، جمعا بين النصوص، قالوا هذا جمع بين النصوص. ثم يقول شيخ الإسلام من التناقض أن يأمرنا الله جل وعلا بالإنصات والاستماع إلى الإمام ثم يقول لنا واقرأوا الفاتحة، إلا أن نحدث سكتة بمقدار الفاتحة. إذا أحدثنا سكتة بمقدار الفاتحة فنعم، لكن هذه السكتة التي بمقدار الفاتحة لم ترد عنه عليه الصلاة والسلام. إن ثبت أنه كان يسكت بمقدار الفاتحة فنعم، فالمسألة محلولة، فإنكم تنصتون أثناء القراءة وتقرؤون أثناء السكتة وتنتهي القضية. لكن لم يأتي دليل صحيح صريح بأنه عليه الصلاة والسلام كان يسكت بمقدار الفاتحة. نعم له سكتات، وسيأتي ذكر عددها ومحلها إن شاء الله بعد قليل، لكن لم يأتي أنه كان يسكت بمقدار الفاتحة. ابن القيم لما أورد المسألة يعني كأنه مال إلى أنه ينبغي للإمام أن يسكت بمقدار الفاتحة، لكن هذا من أين نأتي به؟ هذا يحتاج إلى نص، ما نقول ينبغي بناء على كذا، لا، نحتاج إلى نص. فخلاصة المسألة أن يقال القول بعدم الركنية مطلقا هو يعني هو الأضعف، والقول بركنيتها في الصلاة السرية لا شك فيه جمعا بين النصوص، لأن المانع من قراءة الفاتحة أثناء الصلاة هو الاستماع، وهو في الصلاة السرية لا يقرأ. فنبقى على الأصل وهو ركنية الفاتحة في حق المأموم أثناء الصلاة السرية. يبقى معنا أثناء الصلاة الجهرية، فنقول إن سكت الإمام واستطعت أن تقرأها في سكتاته، وإن قلت السكتات لكن وزعتها على السكتات، فهذا أمر طيب وتكون قد جمعت بين النصوص. أو إن استطعت أن تقرأها بعد الفاتحة عنده، يعني لا تقرأها وهو يقرأ الفاتحة، لأن الفاتحة أعظم القرآن، فأنت تستمعها من إمامك، لكن بعد أن ينتهي من الفاتحة ويسكت قليلا اشرع في الفاتحة، فإن أتى بقراءة ما تيسر فأتم الفاتحة على عجل، وتكون قد جمعت أيضا بين الأمور. فإن قيل لك أنت مأمور بالصمت، قلنا أنت مأمور بالصمت إلا أن تقرأ ما وجب عليك وهو الفاتحة. أقول الآن يعني ظهر عندي دليل جديد، لا أدري أوافق عليه أو لا. لو دخلت إلى الصلاة والناس يصلون والإمام يقرأ، تكبر للإحرام ولا ما تكبر للإحرام؟ لو قال الإنسان لا أكبر حتى أستمع، تكبر للإحرام صح؟ يعني فإن قيل هو وقت يسير قلنا، وكذلك إذا قرأت الفاتحة في السكتة ما يبقى معك منها إلا يسير، فقرأها في أثناء قراءته لما تيسر. يعني هذا أتى عندي الآن، هذا الوارد. لكن قد يقال أنت إلى الآن ما دخلت في الصلاة، يعني أثناء تكبيرة الإحرام إلى الآن ما دخلت في الصلاة، فأنت غير مطالب بالاستماع، أنت مطالب بالاستماع بعد أن تفرغ من تكبيرة الإحرام. يعني قد يجاب بهذا. الخلاصة أني أميل إلى أنها تقرأ في السرية ركن، يعني تقرأ في السرية ركنا، وفي الجهرية يعني على الأكمل والأوجه أن تقرأ. أما لو جاءني إنسان وقال والله أنا ما أستطيع، إمامنا لا يصمت، ولما قلنا له أسكت قدر الفاتحة قال ما أسكت قدر الفاتحة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما سكت قدر الفاتحة، وإنما أسكت ليتردى النفس فقط. فلا نستطيع أن نقول لإمامي أسكت بقدر الفاتحة، والناس يتفاوتون في الفاتحة، منهم من يطيل ومنهم من يكون أقل من ذلك. ولا نستطيع أيضا أن نجبر المأموم وهو يقول لا أتمكن، إذا قرأت الفاتحة وهو يقرأ ما أتمكن، أتلعثم وتضطرب عند الكلمات. فمثل هذا يفتى له بمذهب شيخ الإسلام رحمه الله تعالى وبمذهب الجمهور، ونقول تسقط عنك الفاتحة. أما إذا كان يتمكن من قراءة الفاتحة فنقول تأتي بها خروجا من الخلاف، والخلاف فيها قوي جدا يعني كما رأيتم. فهذا هو الخلاصة. إذن في السرية ركن، في الجهرية تفعل ما كان المأموم مستطيعا، ما استطاع أو اضطرب فإنها تسقط عنه، كما أنها تسقط عن من أتى والإمام راكع أو كبر للركوع فهي تسقط عنه عند عامة العلماء، فكذلك تسقط عنه إذا لم يتمكن من قراءتها نظرا لاستماعه لقراءة الإمام. والله تعالى أعلم. نعم. موسى وهارون، هذا أضعف من الآية. هم يقولون أن قراءة الإمام قراءة للمأموم، كما أن موسى عليه السلام لما دعا وأمن هارون قال الله قد استجيبت دعوتكما، مع أن الداعي واحد، لكن هذا في الواقع في نظري أنه بعيد. نعم. ماذا يرى؟ ما أسمع. نعم، قد ورد عن بعض الأحناف أنهم يبطلون من قرأ. نعم، يبطلون صلاة من قرأ أثناء قراءة الإمام، وهذا قول مشهور عندهم. تفضل. لا، الخلاف فيهما معا، لأن قراءة الفاتحة ركن عند الشافعية عند يعني في كل الصلوات سواء كانت نافلة أو فريضة. قال رحمه الله: ويستحب. عندك سؤال؟ هذا عند من؟ أما عند الجمهور فلا تلزمك الفاتحة مطلقا يا مأموم، وأما عند الشافعية فتلزمك مطلقا. وأما رواية عند أحمد واختيار شيخ الإسلام التفريق بين الجهرية والسرية، الركعة الجهرية لا تلزمك، الركعة السرية تلزمك، والله أعلم. تفضل. أحسنت. هذه المسألة لها صورتان. الشيخ يسأل عن إمام يسرع ولا يتمكن المأموم من قراءة الفاتحة معه. الجواب: إن كان الإمام يسرع سرعة تذهب بالواجبات، لا تستطيع أن تأتي بالقدر الواجب عليك في التسبيحات ولا في غيرها، ولا يطمئن في صلاته، فهذا لا تتم الصلاة معه، انوي مفارقته واخرجه وأتم الصلاة وحدك. الصورة الثانية أنه يأتي بالقدر الواجب لكن لا يسكت مقدار الفاتحة، فنقول هذا هو السنة أنه لا يسكت مقدار الفاتحة، وإنما يسكت لتراد النفس، يعني يسكت ثانية أو ثانيتين فقط لتراد النفس ثم يعيد القراءة، يعني يأتي بقراءة ما تيسر. فإن كان هذا هو المقصود وكنت شافعيا وترى أن الفاتحة ركن، فإنك تقرأها أثناء قراءته لما تيسر، فإن ركع وأنت لم تتم فتأتي بها أيضا، تأتي بما تيسر على عجل. نعم. أيضا في السرية لا تستطيع أن تقرأ معه الفاتحة بالقدر المعتاد، نعم، فتأتي بها ولو ركع، تأتي بها ولو ركع، لكن إن كان صلاته سريعة جدا لا تتمكن معه من الفاتحة ولا من غيرها من التسبيحات فهذا يناصح ألا يؤم بالناس، وأما حالك في الصلاة فإنك تنفرد عنه. لا لا، تتمها قبل الركوع، لو قرأتها أثناء الركوع هذه مخالفة، لأننا منهيون عن قراءة القرآن أثناء الركوع. نعم. ها؟ وإن قام من الركوع والمأمول، هذا ستأتي معنا إن شاء الله، ستأتي معنا بإذن الله إذا سبقك الإمام بركن أو ركنين. تفضل. إن شاء الله. أحسن. هو نقول عليك بالقول الراجح، لكن أنا عندما أتحدث مع السائل يأتيني السائل وهو متبع لمذهب معين أو مقلد لمذهب معين وهو قد التزمه في هذه المسألة، ويقول أنا على مذهب علمائي، علمائي يرون أن الفاتحة ركن، فأنا أجد له مخرجا من خلال مذهبه هو، لا أخرجه عن مذهبه مطلقا. أما لو جاء يسألوني أنا ما جوابي عن المسألة فأنا أذكر له رأيي في المسألة، وهذه تحصل معنا كثيرا في الحج، وينبغي للمفتي أن يتفهم حال السائل لأنه يبني سؤاله على أمر أو على ما فهمه من علمائه، فأنت تفتيه على مذهبه إذا كان مذهبه أيضا سائغا والدليل يحتمله وكان فيه مخرج له، أما إذا كان الراجح بعيدا عن مذهبه تماما فلا عبرة به حينئذ. طيب. قال رحمه الله: ويستحب في إصرار إمامه وسكوته. يستحب ماذا؟ يعني أن يقرأ الفاتحة. إذن عند المشهور من علماء المذهب أن قراءة الفاتحة في حال الإصرار يعني في الصلاة السرية أو في الركعات السرية سنة بالنسبة للمأموم، وأيضا في حال سكوته في القراءة الجهرية لو سكت يستحب لك أن تقرأ في هذه السكتات في الصلاة الجهرية. وهناك رواية في المذهب أخرى أنه إذا سكت الإمام فإنه يجب عليك أن تقرأ، وإذا كان في الصلوات السرية فإنه يجب عليك أن تقرأ، وهذا هو الأقرب لحديث وإذا قرأ فأنصتوا فإن الله جل، ولقوله تعالى: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، فإن الله علق الإنصات على ماذا؟ على القراءة والاستماع، فإذا لم يكن قراءة ولا استماع فماذا إذن؟ تقرأ الفاتحة. ولأنه لا يشرع أن يكون المصلي صامتا، الأصل في الصلاة أنه لا صمت فيها ولا سكوت فيها، وذلك يقول الله جل وعلا أقم الصلاة لذكري، يعني كل الصلاة ذكر. فإذا كان الإمام صامتا في صلاة سرية أو كان قد سكت في الصلاة الجهرية فإنك تشغل ذلك الصمت بقراءة فتقرأ الفاتحة. قال وإذا لم يسمعه لبعد لا لطرش، يعني إذا لم يسمعه لكونه بعيدا عن الإمام فإنه يستحب له أن يقرأ الفاتحة، والأقرب الرواية الثانية أنه يجب عليه أن يقرأ الفاتحة. لا لطرش، الطرش هو نوع من الصمم، فإذا كان عنده هذا المرض مرض الطرش أو الصمم فإنهم يقولون ينصت ويسكت، سواء كان يعني ينصت ويسكت لأنه ليس أمرا من يعني ليس أمرا عارضا، ليس أمرا عارضا، ولأنه لو قرأ لحصل ماذا؟ تشويش، يعني هو الآن عنده طرش والآخر والإمام يقرأ هو ما يسمع قراءة الإمام، فهل يشغل نفسه بالذكر ونحو ذلك؟ قالوا لا، بل يصمت لأنه مأمور كغيره بالاستماع والإنصات. وهناك رواية أخرى في المذهب أنه يقرأ أيضا بناء على أنه لا يمكث في الصلاة من غير ذكر، لكن لا يجهر بذلك بل يقرأ داخل نفسه. قال رحمه الله ويستفتح ويستعيذ. يستفتح يعني يقرأ دعاء الاستفتاح، يستعيذ يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فهنا يستحب له أن يستفتح وأن يستعيذ فيما يجهر به إمامه. ما معنى هذا الكلام؟ ظاهر هذا النص يعني أنه إذا أتى والإمام يقرأ فإنه يكبر، وهل الآن يقرأ دعاء الاستفتاح ويستعيذ أو لا؟ ظاهر الكلام أنه يقرأ ويستعيذ، لكن بين عندكم في الحاشية قال البهوتي في الشرح ما لم يسمع قراءة إمامه، ما لم يسمع قراءة إمامه. قال ابن فيروز في حاشيته يعني على الروض قوله قال في الشرح إشارة إلى ما ذكره الماتن جار على غير المذهب، وهو كذلك قال شيخنا لا يظهر أنه جار على خلاف المذهب، وإنما معنى كلامه أنه لا يسقط عنه الاستفتاح والتعوذ في الجهرية كما لا يسقط في السرية. ما معنى هذا الكلام يا إخوة؟ يعني الآن يستفتح ويستعيذ ولا ما يستفتح ويستعيذ الآن؟ نعم يستفتح ويستعيذ متى؟ إذا جاء أول الصلاة، يعني إذا جاء أول الصلاة يستفتح ويستعيذ. طيب إذا كان الإمام يقرأ كيف الآن يستفتح ويستعيذ والإمام يقرأ ونحن قد منعناه من الفاتحة أصلا؟ كيف يترك الفاتحة ونقول استفتح؟ ما لم يقرأ الإمام. جميل، إذا نحمل هذا أنه يستفتح ويستعيذ متى؟ ما لم يسمع قراءة إمامه. فيكون معنى فيكون اللفظ هنا ويستفتح ويستعيذ فيما يجهر به إمامه، يعني فيما لا يجهر به إمامه. وذكر عندكم أنها في إحدى النسخ، يعني يستفتح ويستعيذ فيما لا يجهر به إمامه، وبهذا ينتظم المذهب. لكن لو قلنا يستفتح ويستعيذ فيما يجهر به إمامه فهذا نوع من التناقض، كيف نقول لا تقرأ الفاتحة وقراءة الإمام لك قراءة ثم نقول له استفتح واستعذ؟ ومنهم من فرق قال الاستفتاح يختلف عن الاستعاذة، الاستعاذة تابعة لسورة الفاتحة، فإنه إن كان سيقرأ الفاتحة يستعيذ وإلا فلا. قال رحمه الله ومن ركع أو سجد قبل إمامه فعليه أن يرفع ليأتي به بعده، فإن لم يفعل عمدا بطلت. شرع المؤلف رحمه الله تعالى الآن في ذكر الصور التي تكون من المأموم إلى الإمام، والمأموم مع الإمام له أربع صور، إما أن يتابعه، وإما أن يوافقه، وإما أن يسابقه، وإما أن يتخلف عنه. ونأتي الآن إلى تفصيلها. فعندنا مثلا قول المصنف وإذا ومن ركع أو سجد قبل إمامه، الآن شرع في ذكر ماذا؟ في ذكر المسابقة، في ذكر المسابقة. والمسابقة تنقسم إلى قسمين، أولا أن يسابقه في تكبيرة الإحرام، كبر المأموم تكبيرة الإحرام قبل الإمام، فهنا نقول صلاة المأموم لم تنعقد، صلاة المأموم لم تنعقد ولا صلاة له، ولا صلاة له. وهنا أمر خطر يا إخوة، لأن بعض العلم يقول لو كبر كذلك أثناء تكبير الإمام، وسيأتي معنا في الموافقة من أهل العلم أن يقول لو كبر أثناء تكبير الإمام صلاته لم تنعقد، لأنه مأمور بالمتابعة، وإذا كبر فكبروا، يعني وإذا قال الله أكبر بعد سماع حرف الراء نحن نقول بعدها الله أكبر. فلو قال الله قبل أن يتم التكبير قال المأموم الله أكبر، فهنا كبر المأموم أثناء تكبير الإمام قبل أن ينتهي من التكبيرة، فعند جمع من العلماء لم تنعقد صلاته أيضا، وسيأتي هذا عند ذكر الموافقة إن شاء الله. إذا المسابقة إن كانت بتكبيرة الإحرام فلم تنعقد صلاته، أما إن كانت ببقية الأركان فهي حرام بإجماع المسلمين، لا يحل له أن يسابق الإمام بركن ولا أن يسابقه بتكبير غير تكبيرة الإحرام، أما تكبيرة الإحرام فقد تقدم أن صلاته لم تنعقد أصلا. الدليل على حرمة ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم أما يخشى أحدكم إذا رفع رأسه أن يجعل الله رأسه رأس حمار أو صورته صورة حمار، وهذا الشك ممن رأسه رأس حمار أو صورته صورة حمار، هو للتنويع من الحديث ولا شك من أحد الرواة؟ نعم شك من أحد الرواة وليس من النبي صلى الله عليه وسلم، هذا ليس أو التنويع لا، وإنما هو شك من الراوي، وبعضهم ذكر أن الراوي شعبة الذي ذكر هذا التردد. جاء في رواية أخرى من غير شك أنه قال أن يجعل الله رأسه رأس حمار بالجزم هكذا دون أن يذكر الصفة الأخرى، ولا شك أن هذه عقوبة، والعقوبة إنما تكون على فعل محرم أو على ترك واجب، وهنا على فعل فكان محرما. طيب، وهذا السبق له صورتان، أن يسبقه إلى الركن وينتظر، يعني ركع قبل إمامه ثم انتظر حتى ركع معه الإمام وأكمل الصلاة. الصورة الثانية أن يسبقه إلى ركن وينتهي منه قبل أن يأتي إليه الإمام، كأن يركع المأموم ثم يرفع المأموم والإمام إلى الآن لم يركع، فهنا قد سبقه بركن كامل، سبقه بركن وانتهى منه قبل أن يأتي الإمام، وذلك قال بعد ذلك وإن ركع ورفع قبل ركوع إمامه. طيب، الصورة الأولى ومن ركع أو سجد قبل إمامه، هذه الصورة الأولى أن يركع أو يسجد ويدركه الإمام أثناء الركوع والسجود، واضح يا إخوة؟ يعني لم يأتي بالركن ويرفع منه قبل الإمام، لا، أتى بالركن ومكث فيه منتظرا حتى أتى الإمام، زيد كبر للركوع قبل إمامه ثم بعد 10 ثوان كبر الإمام وأدرك زيدا في الركوع، فهذا لا يخلو. إن فعله عمدا فحكم صلاته، نعم، أو نقول قال المؤلف فعليه أن يرفع ليأتي به بعده، كيف يرفع؟ يعني عليه أن يرجع إلى ما كان عليه ثم يركع مرة أخرى ليكون قد حقق الركوع بعد إمامه. طيب، إذا لم يفعل هذا، لم يرفع ويأتي بالركوع بعد الإمام، فعند علماء المذهب صلاته باطلة، لأنه قد ترك ركنا متابعا للإمام، قد ترك ركنا يلزمه أن يتابع فيه الإمام. طيب، ستأتي إن شاء الله الأسئلة بعد قليل. الصورة الثانية أن يفعل الركن قبله، يعني يرفع من الركوع قبل إمامه، ركع زيد قبل الإمام ورفع قبل الإمام، فهنا لا تخلو من حالتين، إن كان عالما فصلاته باطلة، عالما عامدا فصلاته باطلة، وإن كان جاهلا أو ناسيا فركعته باطلة، فركعته باطلة حينئذ، فركعته باطلة. نعيد إخوة المسألتين، المسألة الأولى أن يسبق المأموم الإمام بركن واحد ثم ينتظر حتى يدركه الإمام، فنقول للمأموم عليك أن تقوم ترجع ثم تركع مرة أخرى. لماذا؟ لتكون قد تابعت الإمام في هذا الركن وتصح صلاتك. طيب، فإن لم يفعل هذا فصلاته عند علماء المذهب باطلة. ودليل البطلان ظاهر أنه قد فعل ما لم يشرع له فعله، من عمل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد، فقد أتى بركن قبل إمامه فتبطل صلاته، وهذا هو المشهور في المذهب. هناك قول آخر عجيب يا إخوة، يقولون بل يجب أن ينتظر حتى يأتي الإمام، فإن ركع وأتى الإمام ثم قال سأفعل ما يفعله ما قال به علماء المذهب أني سأرفع وأعود، في رواية أخرى عند أحمد قال لو فعل هذا بطل صلاته، عكس تماما، لأنه يكون قد زاد في الصلاة عمدا. وضحت لكم الفكرة؟ إذن القول المشهور إذا ركع معه الإمام قام وركع، وطبعا يقوم ويأتي بركوع من قيام، هذا هو المشهور، وإن لم يفعل هذا بطلت. قول الثاني عكسه تماما، إن فعل هذا بطلت، يعني إن قام وركع بطلت. والحجج مختلفة، هنا قالوا حتى يكون متابعا للإمام، وهنا قالوا لأنه زاد في الصلاة، يكون قد زاد في الصلاة. وبعض أهل العلم وهم علماء الظاهرية، ورواية أيضا ثالثة عند أحمد، بأنه أصلا لما سابق الإمام عمدا بطلت صلاته، سواء قام وأتى أو لم يقم صلاته باطلة، وهذا هو الحق. نعم، هذا هو الصواب، هذا قول الظاهرية وهو الصواب، أنه لو سابق إمامه عالما عامدا بطلت صلاته، سواء بركن بركنين بثلاثة بركعة بركعتين فصلاته باطلة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المسابقة، أما يخشى أحدكم إذا رفع رأسه أن يجعل الله رأسه رأس حمار، هذا فيه نهي صريح في ذات المسألة، فيعود النهي على تلك الصلاة بالإبطال فتكون الصلاة باطلة. هذه هي الصورة الأولى. الصورة الثانية كما تقدم أن يسبقه بركن ويقوم من هذا الركن قبل أن يأتي الإمام، فهنا قد فصل علماء المذهب، قالوا إن فعل هذا عالما عامدا بطل صلاته، وإن فعل هذا جاهلا أو ناسيا فإن الركعة فقط هي التي تبطل. ودليلهم على هذا هو كذلك الحديث المتقدم، من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، فهم يقولون إذا فعل هذا فإنه لم يكن قد أتى بما أمر به من المتابعة. لكن يظهر والله أعلم أنه إن فعل هذا جاهلا أو ناسيا أو ساهيا، بعض الناس يسهى يسمع صوتا يظنه الإمام فيكبر للركوع، ثم يسمع صوتا آخر يظنه الإمام والإمام ما زال قائما فيرفع، ثم يتبين أن الإمام ما زال يقرأ، ففي مثل هذه الحالة نقول عد إلى حال الإمام ولا شيء عليك. وهذا هو مقتضى قوله تعالى ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. فالظاهر والله أعلم أنه إن سبق الإمام ثم كان سبقه طبعا لجهل أو نسيان أو سهو، ثم تبين له الخطأ فإنه يعود إلى ما كان عليه ولا شيء عليه في ذلك، وصلاته تكون صحيحة. أما إذا فعل ذلك عامدا فصلاته تكون باطلة. قال رحمه الله وإن ركع ورفع قبل ركوعه ثم سجد قبل رفعه بطلت إلا الجاهل والناس. إذن إذا ركع ورفع قبل ركوعه، الآن سبق الإمام بكم؟ نعم، سبقه بركن الركوع ورفع أيضا قبله، ثم سجد قبل رفعه، فهنا تعداه بركنين كاملين، الركوع حتى فرغ منه والرفع حتى فرغ منه، فتعداه بركنين، فماذا يقول؟ بطلت. بطلت الصلاة ولا الركعة؟ صلاة، بطلت الصلاة كاملة. إلا الجاهل والناس. طيب، إلا الجاهل والناس فما بالهم؟ تبطل الركعة فقط. ويصلي تلك الركعة قضاء، يصليها قضاء يعني أنه يعد نفسه ما أتى إلا بثلاث إذا كان قد أدرك الصلاة من أولها ثم يأتي بها بعد تسليم الإمام. صورة هذه المسائل الثلاثة أعيدها يا إخوة لتشابهها. الصورة الأولى زيد ركع قبل إمامه ثم أدركه الإمام وركع مع زيد، فهنا تقدمه بركن لكنه أدركه فيه قبل أن يفرغ منه. فماذا يقول الحنابلة في هذا؟ قالوا لا بد أن يرفع إلى القيام ثم يركع مرة أخرى ليحقق المتابعة، فإن لم يفعل فما الحكم؟ بطلت. طيب الثاني، الحالة الثانية أن يركع ويرفع قبل أن يأتي الإمام. عمرو ركع قبل إمامه ورفع قبل إمامه ثم الإمام الآن ركع وأدركه وهو رافع، فنقول في هذه الحالة ماذا؟ إن فعل هذا جاهلا أو ناسيا أو ساهيا بطلت الركعة، وإلا يعني إذا فعله عامدا فالصلاة كلها باطلة. طيب الحالة الثالثة عند الحنابلة أن يسبقه بركنين تامين، فيركع وينتهي من الركوع بالرفع، ويرفع وينتهي من الرفع بالسجود، فيدرك الإمام المأموم في حال السجود. فهنا قالوا إن كان جاهلا أو ناسيا فإنها تبطل الركعة، وإن كان متعمدا بطلت كل الصلاة. ما الفرق الآن بين الحالة الثانية والثالثة؟ صحيح، لكن من حيث الحكم هل ثم فرق؟ قال عالما بطلت وجاهلا بطلت الركعة. طيب بطلت إلا الجاهل والناسي، معنى إذن الحكم واحد صح؟ كلكم على هذا الحكم واحد؟ طيب ما دمتم أجمعتم ما نخالف الإجماع. إذن الحكم واحد، إذا سبق بركن أو ركنين فالحكم واحد. والصحيح في هذه المسائل أن الفاعل لذلك جاهلا أو ناسيا أو ساهيا فإنه إذا أتى بالأركان فإن صلاته صحيحة، إذا أتى بهذه الأركان وفق ما شرع الله فإن صلاته صحيحة، ويكون سبقه للإمام معفوا عنه لأجل النسيان أو السهو أو الجهل ونحو ذلك. ربنا لا تؤخذنا إن نسينا أخطأنا، إن الله عفى عن أمة الخطأ والنسيان وما استكره عليه. المهم أن يأتي بعد ذلك بما شرع. نعم. قال رحمه الله ويسن لإمام التخفيف مع الإتمام. قبل أن نأتي لهذا نتم الحالات. عندنا أيضا حالة، الحالة الثانية حالة التخلف. الآن المسابقة انتهينا منها، عكسها التخلف. فالتخلف هو أن يفعل الركن بعد الإمام بوقت، أن يفعل الركن بعد الإمام بوقت، أو أن يفعل الركن بعد الإمام متراخيا، فهذا هو التخلف. وله صورتان، أن يكون ذلك بأن يدرك المأموم الإمام في الركن. مثال ذلك مثل أن يركع الإمام وأنا ما زلت قائما وهو راكع، ولكني تأخرت ثم كبرت وأدركته في آخر ركوعه، أو هو سجد وأنا ما زلت أقول ربنا لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه إلى آخره، ثم أدركته في آخر سجوده، فهنا ما حكم الصلاة؟ صحيحة. هل فيها خلاف؟ لا، ما في خلاف، لأنه أدرك الصلاة. هو نعم أخطأ لما تأخر قليلا لكنه أدرك الصلاة، فهذا عامة العلماء على صحته، بل حكي الاتفاق على صحة الصلاة. الحالة الثانية أن يتخلف عنه بركن أو ركنين، كأن يركع الإمام ويرفع ثم تدركه حال رفعه، أو يسجد فتدركه حال سجوده، يعني الحالة الثانية والثالثة من المسابقة السابقة. فهنا نقول ماذا؟ إن تخلف عنه بركن أو ركنين عمدا، هكذا قال أنا والله أودي أني أطيل الدعاء في السجود، وأنت تسمعه قد رفع ويقرأ الفاتحة من الركعة الثانية، ومع ذلك أنت ساجد وتطيل الدعاء ثم ركع، هذا الركن الثاني الآن، وأنت ساجد وتطيل الدعاء عمدا تسمعه، ثم قال سمع الله لمن حمده، فقمت أنت الآن بسرعة وقرأت الفاتحة ثم ركعت ثم أدركت، نقول صلاتك باطلة لأنك قد تخلفت عنه بهذا الركن الكامل أو الركنين عمداً. فصلاتك تكون باطلة. أما إذا كان جاهلا أو ناسيا أو ساهيا أو نائما لكن هذا النوم كان نوما يسيرا لا يفسد الصلاة ولا الوضوء، فكذلك هذا لا تبطل صلاته لما تقدم الأدلة. بقي معنا الحالة الثالثة والرابعة. الحالة الثالثة هي الموافقة، وبعضهم يسميها المقارنة، يعني أن وهذه قد تكون في الأقوال أو في الأفعال. أما إن كانت في الأفعال يعني يسجد أول ما تشعر بسجوده تسجد معه، تشعر بقيامه تقوم، تشعر بركوعه تركع معه. هذه الموافقة في الأفعال وهي مكروهة عند عامة العلماء. أما المقارنة في الأقوال فهنا إن كان القول تكبيرة الإحرام فالصحيح أن صلاتك لم تنعقد. إذا المقارنة في الأفعال مكروهة، المقارنة في الأقوال نأتي. إن كان القول هو تكبيرة الإحرام فالصلاة أصلا لم تنعقد على الصحيح ولا تكون مقبولة حينئذ. أما إذا كانت المقارنة في غيرها فتكون مكروهة، كأن يقارنه في السلام أو في التكبير أو نحو ذلك. ومن أهل العلم من يبطل الصلاة إذا كانت المقارنة في بقية الأقوال كتكبيرة الإحرام. وهذا القول لا شك أنه قول في غاية القوة، يعني إبطال الصلاة بالمقارنة في بقية الأقوال قول له قوته وجهده، لأنه قد خالف ما أمر به. قال عليه الصلاة والسلام: إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا وإذا ركع فاركعوا. وقال في الأقوال: ولا تكبروا حتى يكبر، ولا تسجدوا في الأفعال حتى يسجد. فالمقارنة والمساواة في الأقوال هنا قول قوي ببطلان صلاته، وهو رواية في المذهب أيضا. والأمر الذي يلزم المأموم أن يعمل به هو الأمر الرابع وهو المتابعة، ودليله ما تقدم من حديث عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه وأرضاه. قال بعد ذلك رحمه الله تعالى: ويسن لإمام التخفيف مع الإتمام. هنا نقول يشرع للإمام أن يخفف على المأمومين لكن مع إتمام الصلاة وعدم الإنقاص منها، والأدلة على هذا كثيرة. فقد أمر عليه الصلاة والسلام بأن يخفف في الصلاة، فجاء في الحديث الصحيح عن أبي مسعود رضي الله عنه أن رجلا قال: إني لأتأخر عن صلاة الغداة من أجل فلان مما يطيل بنا أو مما يطول بنا. قال الراوي: فما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في موعظته أشد غضبا منه يومئذ، فقال: إن منكم منفرين. يعني هذا الإمام نفر ذلك المأموم عن أن يدرك صلاة الغداة، يعني صلاة الفجر من أولها. ثم قال عليه الصلاة والسلام: فأيكم صلى للناس فليخفف، فإنما يصلي وراءه الضعيف والكبير وذو الحاجة. كذلك جاء في حديث معاذ عندما أطال وقرأ البقرة وانفرد ذلك الأعرابي، فقال عليه الصلاة والسلام: أتريد أن تكون فتانا يا معاذ؟ فإنه يصلي وراءك الضعيف والكبير وذو الحاجة وذو الحاجة. فهذه فيها دلة على مشروعية التخفيف. أيضا جاء حديث عثمان بن أبي العاص قال عليه الصلاة والسلام: أنت إمامهم واقتدي بأضعفهم، واقتدي بأضعفهم. والحديث المشهور: إذا صلى أحدكم للناس فليخفف. لكن يا إخوة، هل هذه الأحاديث نأخذ منها مطلق التخفيف بمعنى أنه لو قال إنسان: والله أنت تقرأ السجدة والإنسان في فجر الجمعة وأنت تطيل بنا حتى إني أرقبك حتى إذا صرت قريبا من الركوع دخلت معك، فأنا أتأخر عن أول الصلاة، أول صلاة الغداء لأجل تطويلك بالناس، هل هذا يدخل في التطويل المذموم؟ الجواب لا. ولهذا الضابط الصحيح في التطويل أنه إذا خرج عن حد السنة عد تطويلا، أما إذا دمت وبقيت في حياض السنة فأنت متبع لا مطول. إذا كنت في حياض السنة نتتبع الأحاديث، فلو قرأ مثلا في المغرب بالطور أحيانا نقول أنت ما زلت في السنة، إذا قرأت بالطور في المغرب أحيانا فأنت في السنة. وهكذا. لكن لو التزم الطوال في المغرب قلنا خرجت عن السنة، لأن السنة أن تجعل أكثر صلاتك من قصار المفصل في المغرب، وقد مر ذكر أدلة على ذلك. كذلك لو كان في الفجر يقصر دائما، يقرأ في الفجر دائما صور قصير صورا قصيرة وهو يحفظ أطول منها، فقد خالف السنة. وهكذا فيجعل الطوال في الفجر عادة، إلا أحيانا يأتي بالقصار لا بأس، ويعكس في المغرب ويأتي بالأوساط في بقية الصلوات. طبعا علماء الحنابلة قالوا التخفيف أن يقتصر على أدنى الكمال. ما أدنى الكمال؟ يعني كم تسبيحة في الركوع وفي السجود مثلا؟ نعم 3 تسبيحات. وبعض أهل العلم، بعض المحققين كابن القيم وشيخ شيخ الإسلام وغيرهم، يقولون بأن اتباع السنة هو الكمال، اتباع السنة هو التخفيف. فالنبي عليه الصلاة والسلام لا يمكن أن يقول يعني لا يمكن أن ينهى عن التطويل ثم تكون صلاته فيها طول، لكن صلاته هي القدر الحقيقي للتخفيف، هو القدر الحقيقي للتخفيف، حتى لا نضرب فعله بقوله. أنتم معي يا إخوة، أن بعض الناس يريد منك أن تقرأ من الضحى إلى الناس فقط ولا تتجاوزها، ويذكر لك هذا الحديث أيما يعني أيكم أما الناس فليخفف فإن فيهم الضعيف والكبير وذو الحاجة، ويستدل بهذا الحديث أفتان أنت يا فلان، وهو يتأسى بقوله عليه الصلاة والسلام لمعاذ أفتان أنت يا معاذ. نعم يحفظه الناس ولا يحفظون أنه كان يقرأ عليه الصلاة والسلام من 60 إلى 100 في سورة والأعراف في المغرب، وإن كان هذا الذي يعرف أنه فعله مرة واحدة فقط، فلو فعله الإنسان مرة واحدة بعد أن نبه المأمومين فلا بأس، لكن لا يلتزم الطوال في المغرب يكون مخالفا للسنة. فالخلاصة أن التخفيف مع الإتمام هذا مرده إخوة إلى السنة وليس مرده إلى الأهواء. وابن القيم أطال النفس في هذا، أطال النفس في ذكر هذا، وأن التخفيف ليس مرده إلى الأهواء. أدركنا من يصلي في التراويح بآية أو آيتين فقط حتى لقب بأبي آية، لأنه لا يصلي إلا بآية أو نحو. ولما عوتب هو أحد الفضلاء، فلما عوتب قال لأن يصلي معي عدد كبير من الناس خير من أن أطيل فلا يصلي معي إلا القلة. هذا لا شك أنها حجة داحضة. هو يقول يعني أتى يقول لو صلى معي، هو فعلا كان يصلي معه عدد كبير، لكن نقول أنت خالفت السنة، فالشيطان حسن لهم صلاتك لأنها مخالفة للسنة. التراويح ما تكون بآية وآيتين، لكن نقول صلي القدر الذي تستطيعه أو يستطيعه عامة الناس، والذي يأتي معك فيه بركة. فموافقة السنة أولى بكثير من أن نتتبع كثرة الناس مع مخالفة السنة. نعم إذا تطويل نعم أحسن. هو إذا راعى أحوال الناس، لا بمعنى والله مثلا قال أنا عندي موظفين، فلو أطلت إطالة مثلا من 60 إلى 100 لفاتتهم وظائفهم، أو الطلاب تفوتهم المحاضرة الأولى ونحو ذلك، لكن ينتقل من هذا إلى أن يقرأ الضحى ويقرأ قصار المفصل. لو قال لن أقرأ ب60 آية إلى 100 لكن سأقرأ ب40 ب50 يعني يقارب السنة. وإنما الذي أراه من الخطأ أن الإمام يخضع إلى أهواء الناس إلى قلب السنة تماما، لكن لو توسط أو قرأ 60 آية لكنها بحذر مثلا، فهنا يكون قد فعل الأوسط والله أعلم. أما أنه يترك السنة تماما لأهواء الناس فلا. نعم والله الظاهر والله أعلم أن الأصل أنه يرجع إلى السنة، وهذا اختيار شيخ الإسلام. فنقول ارجع إلى سنته عليه الصلاة والسلام فتخفف، إلا إذا طرأ طارئ مثل أنت في الصلاة وسمعت بكاء الصبي، فهنا النبي صلى الله عليه وسلم كان يخفف ترجعت إلى السنة. وهكذا كنت تنوي أن تقرأ 60 آية في الفجر لكن حصل إشكال في المسجد من سقوط أحد الناس أو من مرض أو حريق أو طفل يبكي فخففت، نقول اتبعت السنة. أما أن تجعل هذه قاعدة عامة أردت أن تقرأ بالسنة كالسجدة والإنسان ويحجبك عنها لوم الناس فلا، من استطاع أن يصلي قائما فليفعل، ومن لم يستطع أن يصلي قائما فليقعد. نعم فضل. أحسنت. نعم كان ابن عمر يأمرنا بالتخفيف ويقرأ بالصافات. ماذا يقصد ابن عمر؟ يقصد أن النبي صلى الله عليه وسلم يقصد بالتخفيف قراءة مثل الصافات. أحسنت، وهذا فيه دلالة على عدم تضارب الأقوال مع الأفعال. نعم فضل. هم ذكروا في الواقع له علل كثيرة، يعني ذكروا رجالا ضعفاء في الحديث وعامة المحدثين على تضعيف هذا الحديث وعلى عدم الأخذ به. الظاهر أنه قسمها، والله أعلم أنه قسمها على ركعتين. نعم. يقول هنا هل نقرأ الفاتحة في الجهرية إذا سكت الإمام بين الفاتحة والسورة؟ نعم نعم، تقرأ في السكتة بين الفاتحة والسورة، وإن دخل الإمام في السورة التي بعد الفاتحة فأتم الفاتحة على عجل ولا حرج في ذلك جمعا بين النصوص. لماذا لا نقول إن الفاتحة ليست ركنا بحق المستمع وإنما هي ركن بحق السامع؟ لقوله تعالى وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له. لا هو يقصد العكس، ممكن يعني كأنه يقول لماذا لا نقول إنها ليست ركنا بحق السامع ولكنها ركن بحق المستمع، ممكن يعني. أما هذا السؤال لا يأتي بهذا أبدا، فنقول لماذا لا نقول إن الفاتحة ليست ركنا بحق المستمع. لا صحيح كذا السؤال، يعني يقصد أن المستمع الذي يستمع للإمام وينصت تسقط عنه الفاتحة، لكن الآخر السامع ماذا يقصد به؟ هل مثلا يقصد به المأموم الذي لم ينصت للإمام؟ أن هذا المقصود؟ نعم، أنه لم ينصت للإمام فتبقى في حقه الفاتحة. هذا في الواقع يعني قول جديد ما سمعت به من قبل، فالأولى أن نبقى على الأقوال التي ذكرها العلماء ونختار منها ما هو الأرجح بدليله. تفضل يا شيخ. نعم جميل صحيح، هذا سؤال جيد. الشيخ يسأل يقول هل تقرأ الفاتحة بترتيل في الصلاة السرية؟ أنا لا أعرف في هذا سنة، لكن لا شك أننا لا نسرع فيها أيضا سرعة مخلة، يعني يمكن أن يقرأ مثلا الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، لا لا يكون بهذا، لكن يقرأها الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، وإن رتلها بناء على عموم النصوص فهو معه أصل، لكن لا أعرف في هذا سنة، تحتاج المسألة إلى مراجعة. أما أن يسرع سرعة مخلة حتى لا يتمكن المأموم من القراءة فلا، لا شك أن هذا مخالف السنة. تفضل. هو على كل حال قولك في أغلب المساجد، أنا أخشى أنه قد يكون عندك مثلا ترتيل في الفاتحة أو التسبيحة تكون طويلة يعني من قبلكم، فنقول لا، التسبيحة سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم، هذا أدنى الكمال الآن. فإن كان كذلك ورأيتم يعني بعض المساجد من تسرع أكثر من هذا ما تفضلت به فلا شك أنهم مخطئون. نعم اللهم صل وسلم صحيح. نعم صحيح. نعم صحيح صحيح صحيح. أحسنتم. حديث المسيء صلاته، المسيء في صلاته الذي تفضل به الشيخ قد مر ذكره، وأنه لا بد من الاطمئنان، وضابط الاطمئنان هو أن تأتي بالقدر الواجب، وهو سبحان ربي الأعلى مرة، سبحان ربي العظيم مرة، وهكذا. هذا هو ضابط الطمأنينة على القول الصحيح من أقوال العلماء. نعم تفضل يا شيخ. نعم، إذا كان يشق عليه أن يذهب المسجد مشقة بالغة تبلغه درجة الحرج فتسقط عنه الجماعة ويصلي في بيته. لا يعني يصلي معهم قادرون، لا القادرون لا يجوز لهم أن يبقوا في بيوتهم يذهبون، لكن هو معذور، الشيخ الكبير هو المعذور، فيصلي في بيته مع زوجته مع بناته مع من لا يلزمه الجماعة مع الصغار في السن، لكن القادر يذهب إلى المسجد ولا يبقى معه. أو هناك من يعني هناك حل أن نقول صلي أنت في المسجد ثم عد إلى البيت وأعد معه الجماعة، فلا بأس بهذا، خاصة إذا كان قد أصيب بزهايمر مثلا، لا لم يعد يتذكر الفاتحة أو أنه يدخل في الصلاة ثم يغفل عنها أو ينام. نعم. أما المقصود المشقة المشي فيصلي وحده في المنزل، وإن يعني أردت أن تصلي معه إذا عدت فجزاك الله خير، هذا نوع من الصدقة من الإحسان. لا تصلي مع الجماعة أولا، نعم، لأن الصلاة أولا هي الفريضة والثانية نافلة، فأنت تريد الفريضة في البيت ولا في المسجد؟ قطعا تريدها في المسجد، فتجعل الأولى في المسجد والثانية في البيت. نعم تفضل. لا إشكال، هذا قضية ركن واجب ونحو ذلك، هو تقعيد للمتأخرين، لكن لما تأملنا السنة فرأينا أن النبي عليه الصلاة والسلام ألزم الفاتحة في أحوال وأسقطها في أحوال، أسقطها عن أبي بكرة فقلنا إذا تسقط عن المسبوق الذي يأتي والإمام راكع، وهكذا كذلك إذا نسيها فمن العلماء من يسقطها ومنهم من لا يسقطها. شيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز يسقطها للناس إذا كان مأموما، فإنه يسقطها بناء على قوة القول الآخر أيضا أن قراءة الإمام تكفي عن قراءة المأموم. فالمقصود أنه لا يمنع أن تكون ركنا لكن نسقطها في أحيان، ما المانع؟ القيام ركن لكن يسقط عند العجز، يسقط عند الحرج، ما المانع؟ نعم لا إذا حصل التشويش لا، هو يقرأها في نفسه بعد يعني يقرأها في السكتة ويكملها فيما بعد السكتة، لا حرج. لا إذا حصل التشويش فلا. نعم تفضل الشيخ. نعم نعم على كل حال إذا ذكرها مستوعبا لها فلا حرج، دون أن نحدد قدرا محددا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم حولها ندندن، والصحابي ما أدرك ما يقوله عليه الصلاة والسلام مع أنه يسبح، فيظهر الله أعلم أن الأمر في هذا واسع، المهم أنه يعي ما يقوله، والله أعلم، صلى الله عليه وسلم.